من الإحداثات التقرب إلى الله بسماع الملاهي والرقص، يسووا حلقات رقص يدوروا دوران دوران دوران دوران دوران. يا جماعة، هل النبي عليه الصلاة والسلام عمل حلقات دوران دوران دوران دوران؟ عمل هذا؟ فلماذا الإحداث في الدين؟ نحن نعرف كيف كانت تنتهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم، بعد السلام يسلم من الجهتين، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ما في أن يسلم الجهتين ودعاء جماعي هو والمأمومين، ما حصل ما حصل. فلذلك يجب أن نكف عن الاختراعات والابتداعات في الدين، وحتى لو في تنطع زيادة، لا، مثلا ناس يظنون أن البدع فقط بالفعل، لا، في بدع بالترك. لو واحد قال أنا أترك الزواج نهائيا، واحد قال أنا أصوم كل الدهر، واحد يقول أنا أصوم طول أقوم طول الليل، نقول لا، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام وقام وصام وأفطر وتزوج النساء وأكل اللحم. بعض الناس يبغى يزيد في أشواط الطواف، يقول بدل 7 يقول 8، يلا زيادة الخير خيرين، بدل ما أرمي الجمرات 7 أرمي 10، زيادة الخير خيرين، بدل ما أغسل أعضاء الوضوء 3 أغسل 7، زيادة الخير. يا جماعة، قفوا عندما وقف، قفوا عندما وقف. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأصل إنه باب العبادات مغلق، ما تفتحه إلا بدليل، دليل صحيح. أما تفتحه بصلاة الرغائب ما لها دليل صحيح، تفتحه بأذكار بعدد ما يا لطيف 4444 مرة وردت، عليها دليل؟ عليها دليل صحيح؟ لا. تخصيص ليلة 27 رجب بعبادات ما عليها دليل. قراءة سورة ياسين 40 مرة لتفريج الكرب، عليها دليل؟ في كذا من قرأ سورة ياسين 40 مرة؟ عندك حديث في البخاري في مسلم في أبي داود في الطبراني في حديث صحيح بهذا؟ عندك حديث صحيح بهذا؟ ولذلك يا أخواني، هذه قضية ما تنتهي، يعني فتح باب البدع بهذه ما تنتهي، لازم نقف عندما وقف الشرع.